هل تعرف أيها الحبيب أنه بعد أيام قليلة، بعد أقل من أسبوع، ممكن ليلة الأربعاء القادم، ستدخل أيها الحبيب على أفضل أيام الدنيا؟ شيخ دير بالك في رمضان، نسيت رمضان، لا لا، أفضل من رمضان. قال العلماء الأيام، اليوم النهار يعني، في هذه الأيام أفضل من أيام رمضان، والليالي العشر الأواخر من رمضان هي أفضل ليالي العام. الخلق خلقه، الملك ملكه، يختار ما يشاء كيفما يشاء بحكمته جل جلاله، يخلق ما يشاء ويختار. خلق الأيام، خلق الشهور، خلق الدهور، خلق السنوات، خلق البشر، خلق الأماكن، فضل منها ما شاء. خلق الأيام، فضل منها ما شاء. خلق الأشهر، فضل منها ما شاء. خلق الليالي، فضل منها ما شاء. خالق الليل والنهار من يا إخواني؟ الله. خالق الليالي من؟ الله. فهو الذي فضل العشر الأواخر من رمضان بلياليها، وفضل العشر الأوائل من ذي الحجة بأيامها ونهارها. فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما يرويه لنا جابر رضي الله تعالى عنه: أفضل أيام الدنيا أيام عشر ذي الحجة. لا تدري هل تدركها أم لا، لا ندري إن أدركناها العام، ندركها العام الآخر القادم أم لا، ولكن فرصة أكرمنا الله جل جلاله بها من دلائل رحمته وكرمه بخلقه. ألا ترى، ولله المثل الأعلى، ألا ترى أن الممرض، أن الطبيب الرحيم بالمريض يأتيه بين الحين والآخر ليكلمه، ليأخذ بيده إلى مكان يستريح به من مرضه؟ وهذا دليل رحمة الطبيب بالمريض. ولله المثل الأعلى، رحمة الله بنا أنه ما إن يمر علينا موسم يضعف يفتر ينفذ فيه الإيمان، ولا محطت وقود الإيمان جاهزة، عبيت برمضان ومشيت بالأيام، ومر علينا ظروف، ومر علينا مشاكل، ومر علينا ابتلاءات وخضة كبيرة عجيبة ما زلنا بها للناس، الآن اقتربنا من محطة الوقود. ولكن إذا ما كان في إشارات قبل المحطة، ممكن تمر على المحطة وما تنتبه لها. لذلك قبل محطة الوقود في إشارات، والذي يعلم بالطريق بقول لك دير بالك، خفف وخذ اليمين، لأنه بعد أمتار ستصل إلى محطة وقود لابد أن تقف عندها وتملأ خزان سيارتك بالوقود حتى تستطيع أن تكمل الطريق، وإلا بعد هذه المحطة هنالك محطة بعيدة فقد تنقطع في الطريق. المحطة حنوقف عليها بعد أيام يا إخواني في الله. هل تعرف أن كثير من الناس، إلا من رحم الله، لا يعرف قدر هذه الأيام؟ أن الكثير من الناس لا يحضر لها أصلا. يعني شوف الناس، أنت قبل رمضان كيف تصير الناس بتحضروا برامج والبيت وبيقعد مع المرأة والأولاد وبالشغل، وجينا رمضان وبدي خفف شغلي وعملي، ممتاز. ولكن من يفعل، لا أقول مثل هذا، يا سيدي نصف هذا، ثلث هذا، عشر هذا، عشر معشار هذا، ولكن اجلس وتحضر. في هذه الدقائق قليلة سأعرض بين أيديكم بعض الأمور التحضيرية الأساسية حتى إذا وصلنا إلى هذه المحطة المباركة أن نملأ قلوبنا فيها بالإيمان. أيها الأخ الحبيب، أعظم ما تستقبل به هذه الأيام هو التوبة الصادقة. واعذروني بس نقول توبة، بس العلماء المشايخ خطباء بيقولوا توبة، وين دغري بروح فكرنا؟ زنا، سرقة، قتل. فباللاوعي عندي وعندك منقول أنا ما خصني بالتوبة. لا أيها الحبيب، ليس هذه التوبة. أسألك، متى كانت آخر مرة صليت فيها الفجر في جماعة؟ متى كانت آخر مرة ساجد فيها قبل الفجر؟ متى كانت آخر مرة نزلت فيها عبرات، على خديك خشوعا لله؟ متى كانت آخر مرة زرت فيها فقيرا في بيته تفقدت حاله وكفيته؟ ولو أردت أن أسرد كثيرا من الأعمال التي غفلنا عنها وظننا أن تركها ليس بذنب. القرآن الكريم: كم من الأمة من يمر عليه أيام وقد لا يقرأه إلا بالأسبوع مرة، ممكن الكهف نهار الجمعة، ممكن إذا بالصدف جاء للمسجد قبل بوقت يفتح المصحف صفحة صفحتين أو غير ذلك من الأمور. كم من الناس من قاطع قريبه، من عق أمه أو أباه، من قطع جاره لسنوات أشهر أيام على أمور تافهة. وإذا بتحكي عن التوبة بالله واعي عنده بقول أنا ما خصني بالتوبة، أنا الحمد لله بصلي، ولكن أمور المعاملات، أمور البيع والشراء، أمور العلاقات، أعمال القلوب ما له علاقة فيها. فلذلك ما أبدأ به أنا وأنت الآن بعد خطبة الجمعة ركعتين السنة اللي بدك تصليها قبل ما تخرج مستعجل على الباب، ما منقول السلام عليكم إلا على الباب على السريع يا حبيبي، وين مستعجل؟ هي كل الصلاة ما بتطلع ساعة، بس ركعتين السنة اللي بعد الصلاة أريد منك أن تنوي فيها التوبة وتقول يا رب، وإن لم تقلها مثلي بلسانك أن تقولها بقلبك، يا رب أنا أعلم أني مذنب، يا رب أنا أعلم أني مخطئ، يا رب أنا أعلم أني مقصر، يا رب بعد أيام سنقف على المحطة، يا رب اجعل لي فيها دور، يا ربي ما بدي أوقف على المحطة وما أقدر استفيد منها. يا أخواني شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. كمان من الأشياء اللي بتتبادر عنا بسرعة بس تسمع كلمة الرزق شو نفكر؟ ليرات ودولارات، ودخل معهم هلأ تشكات، وهذا رزق، ولكن ليس هذا فحسب. والله أن تصلي الفجر في جماعة رزق، والله أن يكرمك الله وتقوم قبل الفجر رزق، أن يكرمك الله وتكون بارا بأمك وأبيك رزق، أن يكرمك الله وتكون صادقا في بيعك وشرائك في هذه الأيام الصعبة رزق، أن تكون متقيا لله متحريا للتقوى في معاملاتك ومعاشراتك رزق، أن توفق لصلاة الضحى، أن توفق للوتر، أن توفق للسنة القبلية والبعدية، أن توفق لأذكار الصباح والمساء رزق. ما تقول لي مشغول، مشغول يا شيخ من الصباح للمساء ما أقدر حك راسي، أنت حرمت من الرزق الحقيقي لرزق لا قيمة له. كنا عم نقول للشباب من كم يوم بالدرس الأحد: انزل للبحر وجيب الأصبع اللي لك وأدخله في الماء وأخرجه وانظر إليه. طبعا الناس إذا شافتك بتقول صار مجنون فلان، شو عم يعمل؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام طلب منك أن تفعله. قال: ما الدنيا، ما الدنيا اللي أتلين حالنا عليها إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. طلع على هالأصبع إيش بقي ماء عليه، وطلع على البحر أمامك بما يرجع. إذن أن نحرم للتوفيق للقيام بالأعمال بالعشر الأواخر بسبب ذنوب. أنا وياك بالكم يوم الباقيين بدي أبحث عنه، يا رب هل في ذنب قصرت به فحرمت بسبب الذنب ذلك الرزق الأكبر والأوفر بالنسبة لي؟ لأن هذا هو الرزق الحقيقي، الرزق الحقيقي أن توفق للطاعات. فإذا يا إخواني في الله، إذا أمكن هذه الأيام بعد ما نصلي ركعتين وننوي فيها التوبة نكثر من الاستغفار. بس انتبه، في ذنوب إذا بقيت تستغفر والله مش عشرات، والله مش ميات ولا آلاف، والله لو ملايين المرات. لو صرت رايح وجاي وانت ما عم تحكي إلا استغفار، لا تغفر إلا بأداء الحقوق فيها. مقاطع قريب لي مقاطع أخ لي وعد تستغفر من اليوم لبكرة لا يغفر الذنب لا يرفع العمل. قال صلى الله عليه وسلم ترفع الأعمال كل اثنين وخميس إلا لمشرك نعوذ بالله من الشرك أو مشاحن في بين وبين آخر شحناء بغضاء. لا ترفع أعمال المشاحن لا ترفع أعمال قاطع الرحم. فليفعل العاق ما شاء فلن يدخل الجنة. شوف كيف ما بننتبه نحن. بس كنت عم بقرأ الآن قبل الخطبة شو بدي أتكلم. أغلب من حضر وكتب في الكتب أو على الإنترنت أغلب من كتب يقول لك حافظ على صلوات الفرائض والنوافل والقرآن والسنن والأذكار وهذا بدون أي شك من أعظم الأعمال، ولكن قلما وجدت أحدا تكلم عن أعمال القلوب واللي هي أيها الحبة في الله أثقل بكثير من أعمال البدن. أعمال القلوب أثقل بكثير، وكم بينا هذا سابقا ونعيد ونكرره. امرأة يا إخواني في الله بغي من بغايا بني إسرائيل أدخلها الله جل جلاله الجنة بسبب ماذا؟ أنها سقت كلب. عمل من أعمال القلوب شو اسمه؟ الرحمة. الرحمة على مخلوق وإن كان حيوان وكلب أعزكم الله أدخلها الجنة. رجل راه النبي عليه الصلاة والسلام يتقلب في الجنة. شو يتقلب؟ يعني من جمال لجمال، من خير لخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام عم ببين للصحابة كيف هذا. صحابي بيتبادر ذهنه وأنا وإنت ممكن يتبادر ذهن نفس الشيء. هذا كان مكثر من الأعمال البدنية. قال عليه الصلاة والسلام في غصن أزاحه عن الطريق. بس بهالأيام كم في من أذى واقع على الناس، بأذى تبعده عن عائلة، بأذى ترفعه عن رجل، بأذى تبعده عن امرأة، بأذى تبعده عن شيبة أو غير ذلك. قال رأيته يتقلب في الجنة. أعمال القلوب أيها الحبة في الله هي أثقل في ميزان العبد. لذلك عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أثقل وأكثر ما يوزن للعبد يوم القيامة إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال حسن الخلق. وكذلك أيها الحبة في الله من الأعمال التي لا بد أن نكثر فيها في هذه الأيام ونكثر منها في هذه الأيام هي ما أخبر عنه ربنا جل جلاله ونبينا صلى الله عليه وسلم، فقال واذكروا الله في أيام معدودات، وقال وليذكروا الله في أيام معلومات، ويذكروا الله في أيام معلومات. قال أهل التفسير هذه الأيام هي أيام العشر من ذي الحجة. كان أبو هريرة رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنه عن أبيه ينزلان للسوق في هذه الأيام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيسمعه هذا فيتأثر من تكبيره، لأنه ليس تكبير لسان، لأنه ليس تكبير ظاهري، لأن التكبير عند ابن عمر نابع من القلب، لأن التكبير عند أبي هريرة نابع من القلب، لأنه هو مكبر لله في حياته عمليا. فعندما كبر الله في حياته لفظيا دخل التكبير إلى قلوب من سمعه. كبر بلسانك، بس قبل ما تكبر بلسانك كبر بعملك. قبل ما يصح لك شيء مال تأخذه بغير حق قل الله أكبر بقلبك. قبل ما تقع في غش للناس قل الله أكبر في قلبك. قبل أن تنظر إلى حرام قل الله أكبر في قلبك. قبل أن تسمع لحرام قل الله أكبر في قلبك. قبل أن تمد يدك للحرام قل الله أكبر في قلبك. بعدين إذا بتكبر الله تعالى بهذه الأيام يكون تكبيرك مؤثر لك وللناس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبر عن هذه الأيام قال عليه الصلاة والسلام فأكثروا فيهن أي في هذه الأيام من التهليل والتسبيح والتكبير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سأل أحد الإخوة فقال: يا شيخ، لا أستشعر ببركات وأثار الجمعة، فمن أعظم ما يعينك على التأثر في هذه الأيام هو متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في هديه وسننه وأدابه. هذه السنن التي هي عند كثير من الناس أمر اعتباري جمالي ليس حقيقي وواقعي، نشأ في الأذهان عند كثير من الناس إلا من رحم الله أن السنة لا يؤخذ المرء بتركها ولا يأثم بعدم القيام بها، وهذا يميت في الحقيقة قدر وتعظيم السنة في الحياة. بل من أعظم من تتنزل الرحمة عليهم من الله جل جلاله هم متبعو الأثر، متبعو السنة. حذو النعل بالنعل تجده يتساءل: كيف فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يخجل، لا يستحي. كيف لبس؟ كيف أكل؟ كيف شرب؟ كيف غضب؟ كيف أحب؟ كيف أبغض؟ كيف عامل؟ كيف تزوج؟ كيف ربى؟ متبعو الأثر، باحثون في كتب السنة عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا سابقا ونعيد أن هذه الأيام من استطاع أن يغتنمها هذه أيام تعينك على إعادة حياة السنة بالبيوت، لأننا تربينا لسنوات كثيرة على حياة مخالفة للسنة. فالآن هذا الضيق الذي يمر على الأمة يعينك على الرجوع للسنة. فمن أعظم ما يوفق الله تعالى به العبد في الأيام القادمة اتباع السنة. رابعا، إن استطعت أيها الحبيب بالذات، نحن دائما نقول كل العام بالذات هذه الأيام، أن لا تفوتك صلاة فرض إلا في جماعة، بل أكثر من ذلك إن استطعت، وأسأل الله أن يوفقني أنا وأنتم لذلك، أن لا يؤذن المؤذن بهالعشرة أيام إلا وأنت في المسجد فهنيئا لك. لما؟ أماكن تنزل الرحمة، أماكن الكرم، أماكن العطاء. أنت ببيت الملك، أنت ببيت الكريم، خذ على ضيافة، بس ضيافة ليس من نوع ضيافتنا، بل ضيافة قلبية روحية، سكينة وأمن وأمان. واحد من الشباب الذين ابتلوا بالمعاصي جلس معي من بعض الأيام، وأظنه يصلي معنا الآن، جلس من بعض الأيام معي وكان قد حافظ على الأعمال في المسجد، ثم ترك وابتعد، ثم جاء منذ أيام قال: يا شيخ، لو بتعرف كيف كنت مر على المسجد. قال: يا شيخ، والله كون منغمس بالمعاصي وشبه غائب عقليا، بس غيب على المسجد انظر بقلب يقول: والله لو هموم الدنيا كلها على كتفيك، مجرد أن تضع القدم في المسجد وتتوضأ وتقول الله أكبر وتسجد لوقعت كلها عن ظهرك. فليش نجي متأخرين؟ وليش نظهر مستعجلين؟ بين الأذان والإقامة الدعاء مستجاب، بين الأذان والإقامة فرصة للقرآن مع التدبر، الصف الأول في إله رحمات خاصة، والمحافظة على السنن القبلية والبعدية في السنة أعظم، في المسجد أعظم. لذلك إن استطعت عشرة أيام لا تفوتك فيها صلاة، 50 صلاة في المسجد، عاهد الله الآن في قلبك، قل: يا رب وفقني. إن رأى الله في قلبك ذلك أعانك. مش بس صلاة، صلاة مع الأعمال المحيطة بها التي ذكرناها. وأخيرا ما أريد أن أختم به، هنالك في الخارج من لم يسمع هذا الكلام وممكن لا يصله هذا الكلام، أنت وفقت لهذا. الآن عندما سمعت هذا الكلام وضعت نوايا في قلبك وقلت: فعلا أيام مباركة سأحرص عليها أنا وزوجتي وأولادي، ونفعل لها برنامج. هو المساكين اللي في الخارج مين إلهم يا أخواني في الله؟ هؤلاء الذين في الشوارع في البيوت ابتلوا وتقاعسوا ولم يأتوا إلى المساجد ويسمعوا هذا الكلام، من لهم؟ هذه الأيام أيام الرحمة. لو كل واحد من أهل المساجد، كل واحد منكم الآن حط بباله شخص مع من كلفك الأمة، لو قلت لك بس واحد الآن تفكر بواحد قريب منك، إما قرابة عائلية أو قرابة أخوية، قرابة صداقة، قل يا عمي معقول تركه؟ ألن يوقفني يوم القيامة ويقول يا ربي خذ حقي من فلان، كنت أظهر أنا وياه ونأكل مع بعض ونتسامر أو نعمل في العمل، ولكن ما مرة كلمني، كان يشوفني معه بالعمل يقول لي أنا رايح صلي الجمعة ورجع ما حكان شيء، راح للجمعة ورجع وأنا بالبيت أخوه ما حكان شيء. لذلك قد نوقف يوم القيامة ويسألون الله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. كل واحد منا يعرف أحدا قريبا منه يحتاج لكلمة، يحتاج لحنية، يحتاج لرأفة ورحمة ودعاء، وبإذن الله جل جلاله يكون معك، فلا تضيع هذه الفرصة. واسمع حبيبك، حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، رجلا واحدا، مش كل الأمة، خفف عنك النبي عليه الصلاة والسلام، رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا جائعا إلا أطعمته، ولا محتكرا ظالما للناس إلا فضحته وأهلكته. اللهم يا ربنا كن مع إخواننا المستضعفين، كن مع إخواننا الفقراء والمساكين، كن مع إخواننا الأسارى في كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج عن المسلمين ما أهمهم وما أغمهم، ارفع عنا البلاء والغلاء وتسلط الأعداء، آمنا في أوطاننا، واجعل بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم بلغنا العشر الأوائل من ذي الحجة، واجعلنا فيها من المقبولين، وفقنا فيها للطاعات والأعمال، واجعلنا فيها من المقبولين عندك يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.